اللهم امين يا رب. الله يحفظ عليك يا رب. الله يا رحمن يا غالي. ألم تر إلى الذين

come to Hajj. Just a year. Thank you. Oh,

استاذ والله دمك يا شيخ ربنا Thank you. Yeah,